السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. نعم شيخي. السلام عليكم شيخي. السلام عليكم شيخنا. نعم شيخي. السلام عليكم شيخي. You have $93.81. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 3,752 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. محمد فاروق من أمريكا شيخنا، تلميذكم محمد فاروق من أمريكا شيخي. عساكم بخير شيخي. حاضر شيخي، حاضر شيخي ان شاء الله. حاضر شيخي، ابشر شيخي، حاضر افعل ان شاء الله. في امان الله شيخي. فضيلة الشيخ القائد اتصل بعد 10 دقائق. لأمس يعني ما هو أمس عفوا أمس بالنسبة لنا في أمريكا وصباح اليوم بتوقيتكم في بعد مجلس قراءة السنن الصغرى على فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله. قرأت للبعض يعني عندنا اقتراح ويعلم الله لم أنتبه أبدا، ما شفتها إلا بعد فترة لأن كانت الغرفة أسفل وما انتبهت لأي كتابة، فرأيتها عندما أردت الخروج من الغرفة، وكان صاحب اقتراح أو اللي عنده اقتراح خرج، فلا أدري إذا كانوا موجودين الآن ويتفضلون بهذا الاقتراح. أهلا وسهلا. والشيخ عمار كاتب هنا، أهلا وسهلا شيخ عمار، بس الوقت ربما يكون يعني شورت تايم زي ما نقول بالإنجليزي شورت تايم، ما أدري إذا كان يعني ينفع. صاحب الاقتراح غير موجود. الأستاذ نواف حاضر، أبشر لما أتصل بفضيلة الشيخ إن شاء الله كويس أقرأه لكم فتتحملونه بعلو إن شاء الله تعالى. أبشر. سأقرأ منها قد أعلنت عنها في منطقة أهل الحديث وكذلك في صفحتي في الفيسبوك لمؤسسة الرسالة، طبعة مؤسسة الرسالة 10 مجلدات. صفحة أخرى في الفيسبوك. بالنسبة للتفسير ابن جرير الطبري، والله نود يا شيخ عمار نسأل الله الإعانة، لكن لم يقرأ على أحد من المشايخ داخل الغرفة أو خارج الغرفة. نبدأ الاتصال إن شاء الله. You have $93.73. Please enter the number you wish to dial or press star to reach your account. You have 3,749 minutes. Please hold while we connect your call. Enter the number you wish to dial or press star to reach your account. The number you have entered is not valid. Please enter the number you wish to dial or press star to reach your account. You have 3,747 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخي. نعم، تلميذكم محمد فاروق شيخي. نعم، نقرأ إن شاء الله شيخنا بعد إذن فضيلتكم. أنا أقرأ شيخنا بعد إذنكم. حاضر شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين، آمين. ربي يسر وأعن يا كريم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الطهارة: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وبه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية القرشي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال وأخبرنا أبو محمد قال أخبرنا محمد بن قاسم قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زريع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسل ثلاثا، فإنه لا يدري حيث باتت يده، قال: سواك إذا قام من الليل. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وليان عن قتيبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بسواك كيف يستاك به. قال أخبرنا أحمد بن عبدة البصري قال أخبرنا أحمد قال حدثنا غيلان عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرني وطرب السواك على لساني وهو يقول الترغيب في السواك. قال اخبرنا حميد وسعادة البصري ومحمد بن عبد الاعلى عن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عتبة قال حدثني ابي قال: سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: السواك مطره للفم مرضه لربي الاكثر في السواك به. اخبرنا عمرو بن موسى وحميد وسعادة قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا شعيب بن الحبحابي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد اكثرت عليكم في سواك رخصة في سواك بالعشي للصائم. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة، السواك في كل حين. وبه قال اخبرنا علي بن خشرة بن المروزي وقال اخبرنا عيسى عن ابن يونس عن مسعار عن المقدام بن شرح عن ابي انه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. هل يستاك الإمام بحضرة رعيته بني؟ قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثنا قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يمين والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل وقلت: والذي بعدك بالحق ما أطلعني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني انظر الى سواكي تحت جبدي. قال صدق قال ان لا او قال لن نستعمل على عملنا من اراد عدد الفطرة. بن قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا سفيان عن زريع عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الفطرة خمس: الخدم وحلق العنة ونتف الابط وتقليم الاطفال وحلق الشارب وقري على الحيط المسكين. وانا اسمع عن ابن وابن عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الفطره خمسون: الاختدان والاستعداد وقص الشرب وتقليم الاظفار ونتف الابط. وبيليه قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال: سمعت عمرا عن الزهري عن ابن نسب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسون من الفطره قص الشرب ونتف الابط وتقليم الاظفار والاستعداد والاختدان. قري على الحارث بن سكين قال: قري على الحارث بن سكين وانا اسمع عن ابن وابن عن حضرة ابن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الأظفار وحلق العنة وأخذ الشارب، الأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قص الشارب. وبه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن ياسر عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم ياخذ من شرب فليس منا، واتوقد في ذلك. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن ابي عمرو الجوني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار وحلق العنت ونتف الابط الا نترك اكثر من 40 يوما، وقال مره اخرى: 40 ليله اللي بعد عن عند اراده الحاجه. وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد قال فذهب لحاجة وهو في بعض أسفله فقال ائتني بوضوء فأتيت بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين بنه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني حبن سعيد قال حدثني أبو جعفر الخطمي وعمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمرة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد الرخصة في ترك ذلك وبنه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثني الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطتكم من فبلغ قائما فترحيت عنه فدعني فكنت إذ عند عقبي حتى فارغ ثم توضأ ومسح على خفيه القول عند دخول الخلاء وبنه قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنهي وعن استقبال القبلة وعن استدباري عند حاجتي والأمر باستقبال المشرق والمغرب بنه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن سريع عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط ولا بول ولا فشرك أو غريب وبي إليه قال أخبرني عبد بن إبراهيم قال أخبرنا غندر قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب رخصة بذلك البيوت بنه قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وشعب بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مسجل بيت المقدس لحاجتي في لفظ البخاري وغيره على ظهر بيت لنا الرخصة في البول قائم بنه قال أخبرني سليمان بن عبيد لا يصح حدثنا بهذا قال حدثنا جبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطتكم من فبلى قائم بنه قال أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن فاطمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطتكم من فبلى قائم البول جالس بنه قال أخبرنا علي بن حجر بن ياس قال حدثنا شريك عن المقدم بن شرحان عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قائم فلا تصدقوا ما كان يقول إلا جلس البول إلى شيء يستدر به وبليه قال أخبرنا هند بن سريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهية الدرجة فوضعها ثم جلس فبال إليها وقال بعض القوم انظروا يا بول كما تبول المرض فسمعه فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قطعوا في المقرد فلهم فعذب بقبرها الترزوع من البول بليه قال أخبرنا هند بن سريع وكان عن الأعمش أنه قال سمعت مجاهدا يعدد عن طوس عن ابن عباس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير أما هذا فكان لا يستجزء من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسب رطب فشقه باثنين فغرسه على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أني وعن أخذ الذكر باليمين عند البول بليه قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة تحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلى أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه بليه قال أخبرنا هند بن سريع وجعل عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه الكراهية في البول في الجحر وبليه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سارجيس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر قال يقال إن مساكن الجن بالبول في الإناء وبليه قال أخبرنا أيوب بن محمد الرقيل والزن قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضع تحت سرير ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد البراية في البول في المستحم بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبول أحدكم بمستحمه فإن عامة الوسواس من السلام على من يبول بليه قال أخبرنا خبز بن شهر قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن القطين بن منذر أبي ساسا عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه أنه يعلن المتغوطين أن يتحدث بليه قال نهي عن المتغوطين ان يتحدثوا به. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا عكرمه بن عمر عن ابن بكر عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان من الغيث فيجلسان كاشفين عن عورتهما فان الله يمقت على ذلك. وبيلي قال اخبرنا احمد بن حبان قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عكرمه عن يحيى عن عياض عن ابي سعيد انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغوطين ان يتحدث فان الله يمقت على ذلك. واخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا عكرمه بن عمر عن يحيى عن هلال بن عياض انه قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان على الغيث كاشفين عن عورتيهما ما يتحدثني فإن الله يمقض على ذلك. ذكرون أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة بالعظم والروض بليه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صفحي قال أخبرنا ابن أمين قال أخبرني يونس عن ابن شبين عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روض. وأخبرنا هند بن سري قال حدثنا حفصنا عن داود عن شبيه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستندوا بالروض ولا بالعظم فإن زادوا إخوانكم من الجن. ذكرون أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة باليمين بليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معيط قال حدثنا عن مجعل ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان انه قال قال له رجل ان صاحبكم لا يعلمكم حتى القراءه. قال اجل نهانا ان نسبل القبله بغيظ او بول او نسبيها بايماننا او نكذب باقل من ثلاثه تحجب بليه. قال اخبرني اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في نائه واذا اتى القناه فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وبليه قال قال الاجتزاء في الاستطابة بثلاثة تحجب دون غيره. وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبي عن مسلم بن قرد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة تحجب فليستطب بها فإنها تجزي عن أن اكتفاه في الاستطابة بحجرين. وبليه قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن عامر عن زهير عن أبي إسحاق أنه قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أبي ابن الأسود عن أبي أنا سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة حجر فوجدت حجرين والتبس الثالثة فلم أجده فأخذ روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى روثة وقال هذه ركس الرخصة في الاستطابة بحجر وحجر بليه. قال أخبرنا كتبت لسعد قال حدث محمد عن منصور عن هلال عن سلمة بن قاسم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجبرت فأوتر. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن سلمة بن قاسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجبرت فأوتر الاستطابة بالماء. وبليه قال أخبرنا كتب بن سعيد قال حدثنا أبو عنة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مرنا أزواج كنا أن يصطبوا بالماء فإني أستحييهم منه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إذا فيستنجي بالماء دلق اليد بالارض بعد الاستنجاء. وبليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال قال حدثنا متعون عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضع فلما استنجى دلك يده بالارض. ذكروا ما ينجس الماء وما لا ينجس. وبليه قال اخبرنا محمد بن نسان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا شريك عن مكتب بن شرحان عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء لا ينجس شيئا توجد في الماء. وبليه قال اخبرنا هند بن سري وحسن بن حريز عن ابي وسبد عن الوليد بن كثير عن محمد عن عابد بن عبد الله بن عمر عن ابي انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب وسبع فقال اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث تركه توكد في الماء. وبليه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا احمد عن ثابت عن انس ان عربيا بلى في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لا تزرموا فلما فرغ دعا بدل فصب عليه. واخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال اقبل عربي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يدلو من ماء فصب عليه. واخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله يعني حق سعد انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء عربي الى المسجد فبنى فصح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتركوه فتركوه حتى بلاء ثم امر بدلو من ماء فصب عليه. واخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم عن عمر بن عبد الوهاب عن النزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قام عربي فبلى في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يدعو وأهريق على بوله دلو من ماء فإنما بواتهم مؤسرين ولم تبعثوا معسرين الماء الدائم. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبول أن أحدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه. وقال خلاص عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن يحيى بن عطيق عن محمد بن سليم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه. وقال النسائي وكان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. ذكر ماء البحر والوضوء من قال أخبرنا قتادة بن سعيد عن مالك عن صفوان بن سلمة عن سعد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا بعطشنا فنتوضأ من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهر ماء والحل ما يدد ماء الثلج والبرد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عيسى بن نور ودعنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقى قلب من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس الوضوء بالثلج والبرد. وبني قال اخبرنا علي بن حجر بن ياسر قال اخبرنا جرير عن عمرة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة سكت هنية وقال بأبي انت وامي يا رسول الله لما تقول في سكوتك بين التكبير والقراد. قال اقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك وبعد بين المشرق والمغرب اللهم نقر من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس المغسل من خطايا بالثلج والماء والبرد. صغر الحائض بني قال اخبرنا محمود بن غلام المروزي وقال حدثنا واقع وقال حدثنا مسعود بن سفيان عن المقدام بن شرحان عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اشرب وانا حائض فاناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فهو على موضع في فيشرب واتعرق والعرق وانا حائض فاناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فهو على موضع في. واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شرحان عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اتعرق والعرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حيث وضعت وانا حائض وكنت اشرب من الاناء فيضع فهو حيث وضعت وانا حائض. زور الهر. وبني قال اخبرنا قد ابن سعد عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميد عن حميده بنت عبيد بن رفاعه عن كبشه بنت كعب بن مالك ان ابا قتاده رضي الله تعالى عنه دخل عليها وذكر كلمه معنا فسكبت له وضوءا فجاءت هره فشربت منه فاصغل الاناء حتى شربت فقالت كبشه فراني انظر الي فقالت اتعجبين يا بنت اخي فقلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم وطوفت سور الحمار. بلي قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمير فانها رجس سور الكبد واراقه ما في الاناء الذي يلغ فيه. بلي قال اخبرنا عن ابن حجر بن ياسر قال اخبرنا علي يعني ابن مسهر عن الامش عن ابي رزين وابي صلاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسل سبع مرات غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. وإليه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زيد بن سعد أن جابدا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات. وإليه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال أخبرني زيد بن سعد أنه أخبره هلال بن سمعة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن ذكر مثله. بلي قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده بن سلمة قال حدثنا ابن ابي عروبه عن قتاده عن النسرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ولغ الكلب في لاي احدكم فليغسل سبع مرات اولى ان بالتراب خالفه هشام. واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن خلاز عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسل سبع مرات احدهن بالتراب تعبير الاناء الذي يلغ فيه الكلب في التراب بعد غسل سبع مرات. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن ابي تاحي قال سمعت مطربا عن عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امر بقتل الكلب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوا سبع مرات وعفروا الثامنه في التراب. الماء المستعمل. وبه قال اخبرنا محمد بن مسعود عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعوداني فوجداني قد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه ووضوء الرجال والنساء جميعا. بليه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا الطهارة بفضل الجنوب به. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن ابن جبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء به. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زبده قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس رضي الله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بمكوب ويغتسل بخمس مكاكي. واخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن جبد عن عبد الله بن جبر انه قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. وبه قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قائد ثم ذكر كلمه معناها قال حدثنا شعبة عن حبيب انه قال سمعت عبادة بن ادم انه حدث عن جدته وهي ام عمارة بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في اناء قدر ثلثي المدة. قال شعبة فاحفظ انه غسل ذراعي وجعل يدلقهما ومسح اذني باطنهما والاحفظ انه مسح ظاهرهما الوضوء من الاناء والوضوء في التصوير به. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد انه قال حدثنا ابو عنة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير انه قال اتينا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد صلى فدعا بطول فقلنا ما يصنع وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا فأتي بإناء نقاء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يدي فغسل ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ومسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا النيه في الوضوء به. قال أخبرنا سليمان المنصوري البلخي وقال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وقال حدثنا أحمد بن زيد ونرفض لابن المبارك عن يحيى بن عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فضل الوضوء به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا أبو عنة عن قتادة عن أبي الملح عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال رحمة الله تعالى عليه كيف يدعى إلى الطهور به. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد ماء فأتي بطور فأدخل يده فقال فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابع صلوات ربي وتسلمت عليك يا رسول الله ويقول حي على الطهور والبركة من الله. قال رحمة الله عليه قال الأعمش حدثني سليم بن أبي الجعد قال قلت لجبير كم كنتم قال 1500 صب الخادم على الرجل الماء للوضوء به. قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان وقال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبي أنه قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي دواة النائن ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة جرومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يديه منها فضقت عليه فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على قفيه القعود وعلى القرص للوضوء به. قال اخبرنا حميد بن سعدة عن يزيد وهو ابن زرع قال حدثني شعبة عن مالك بن عروة عن عابد خير قال شهدت علي رضي الله تعالى عنه دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في دور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سروا أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى سبيت عند الوضوء به. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال طلب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضأ بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعي حتى توضأ من عند آخر. قال ثابت وقلت لأنس كم ترى قال نحو من سبع صلوات الله وتسبيت عليه يا رسول الله الوضوء مرة مرة به. قال أخبرنا محمد بن لثان قال حدثنا يحيى عن سفيان قال أخبرنا زيد بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتوضأ مرة مرة الوضوء مرتين مرتين وثلاثة به. قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد الذي غري النداء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين كيف يغسل كفيه به. قال أخبرنا حميد بن مسعد عن سفيان بن حبيبا عن جبدة عن النعمد بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جدي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوقف ثلاثا الوضوء ثلاثا بديه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء في الوضوء بديه. قال أخبرنا أحمد بن سلمة الروهوي قال حدثني علي بن عبيد قال حدثني زهير عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعبان عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأروا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم به. قال أخبرنا محمود بن غلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعبان عن أبي عن جدي أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الوضوء فأروا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم به. قال غسل الكفين قبل الوضوء والمضمضة ونزل شكب اليمنى منهم به. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي وقال حدثنا عثمان يعني ابن سعد بن كثير بن دينان عن شعبان عن زريع قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فأفرغ على يدي من إنائه فغسل ثلاث مرات ثم أدخله الحيد ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجلي ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه المضمضة والاستنشاق بكف واحدة. وبه قال أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة ومسح برأسه وأذنه مرة. وقال عبد العزيز أخبرنا أن سميع بن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه. قال أخبرنا كتبة بن سعد قال حدثنا عبد العزيز عن زيد بن سمع عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة الاستنثار باليسرى به. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن القبي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عن أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاثا ثم قال هذا ظهور نبي الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستنثار. وبه قال أخبرنا كتبة بن سعيد عن مالك قال وأخبرني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شبيب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استشبر فليوتر بكم يستنثر. وبه قال أخبرنا محمد بن المنذري بن نبي وقال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدثه عن إسحاق بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن أبي دبن عن قارد بن شيبة عن أبي غضبان قال دخلت على ابن عباس فوجدته يتوضأ فمضمض واستنثر ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثا إجابوا الاستنشاق. وبه قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سويد قال حدثنا أبو سعيد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر الأمر بالمبالغة فليستنشق لغير الصائم. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن الأفدى عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبلغ فليستنشق إلا أن تكون صائما بكم يتمضمض ويستنشق. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن مالك بن عرفوطة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه أن تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات فقال من سر وأن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور صفة الوضوء. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المصري قال حدث الحجاج قال ابن جرج حدثني شعبة عن محمد بن علي أخبرني أبي علي أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال دعاني علي بوضوء فقربته له فغسل كفيه ثلاث مرار قبل أن يدخلهما في وضوء ثم مضمض ثلاثا وستر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم اسحب رأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولت الإناء الذي فيه فضل وضوء فشرب من فضل وضوء قائما فعجبته فلما رأى عجبي قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيت نصره يقول لوضوء هذا وشربه قال فضل وضوئه قائما بيني. قال أخبرنا كتب بن سعد قال حدثنا أبو الحصي عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل قدمه الى الكعبين ثم قام فاخذ فضل طهور فشرب وهو قائم ثم قال احببت ان اوريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم به. قال اخبرني سعيد بن ناصر قال اخبرنا عبد الله عن عمرو عن زريع عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن ابان قال رايت عثمان توضا فافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثه بنفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه عادة مسح رأسه وكيفية بنيه. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي وعن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هل تستطيع أن توريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء ففرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرة ثم مضمض وصنفق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بما ادبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رد ومعدا رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه كيف تمسح المرأة راسه بيديه. قال اخبرنا حسين بن خريج قال انبنى الفضل بن موسى عن دعيد بن عبد الرحمن قال اخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن ابي ذؤيب قال اخبرني ابو عبد الله سالم يعني سبلا قال وكانت عائشه رضي الله تعالى عنها تستعجب بامانته وتستاجره فاردني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم راسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة الى مؤخره ثم مرت بيدي وبأذني ثم مرت على الخدين. وقال سالم كنت أتيها مكاتبا فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئت ذات يوم فقلت ادعي لي في رواية حمزة إلي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ قلت أعتقني الله عز وجل. قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني. فلما رأى بعد ذلك اليوم بني مسح الأذنين مع الرأس وذكر ما يسدل به على أنه من الرأس وبني. قال أخبر المجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن سمعان عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بسبحتين وظاهرهما بإبهامه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. قال أخبرنا عقبة بن سعيد وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسمع عن عطاء بن يسار عن الصنابحي وقال عتبة بحديث عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من فيه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان ماشيه إلى المسجد وصل دون فلا تلوا أن نصحوا على الإمام مع النصير بن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وعن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته على الخفين. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن سعدة عن يزيد وابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فذهبت بمطهرة فغسل يده وغسل وجهه ثم ذهب يحصر أو يحصر عن ذراعي فضق كم جبدي وألقى الجبد على منكبي فغسل ذراعي ومسح بناصيته وعلى لممته وعلى خفي. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة ولم يذكر العمامة وهو بيلي. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وقال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد وقال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن النبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت معه ذوات النعيم ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رمية ضيقة القمين فأراد أن يخرج يديه منها فضقت عليه فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على خفيه. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن بشر بن المفضل قال حدثنا ابن معاون عن عامر بن شعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رد إلى المغيرة قال ابن عون فلاحظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة قال كان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن فقر ضارب عصا كانت معه بعدل وعدلت معه هددين كذا وكذا من الارض فانخذ منطلق حتى دور عني ثم جاء فقال معك معه ومعي صبيحة لي فديت بها فأبرغت عليه فغسل يدي وجاء وذهب ليغسل ذراعي وعليه جبة جميلة ضيقة الكمين فأخرج يدي من تحت الثياب فغسل وجاء وذراعي وذكر من ناصيتي شيء وعمامتي فقال ابن عوني لأحفظه كما أريده ثم مسح على الخفين ثم قال حاجتك أقلت يا رسول ليست لي حاجة فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأوذنه فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سوفقنا أصفة المسعى على العمامة بلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وجابون قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سلنا قال أخبرني عمرو بن أبي نطفي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال خصلتني لا أسأل عنهم أحدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا معه في سفر فبرز لحجتي ثم جاء فتوضأ ومسعى بناصيتي وجانبي عمامتي ومسعى على خفي قال وصلت الإمام خلف الرجل من رعيته قال فشهدت مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر حضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا صلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ما سبق بإيجاب غسل الرجلين بنيه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة وأخبرنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعقام من النار غسل الرجلين باليدين وبنيه قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت بن عوف ثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيس وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر فأتي بملء فقال على يديه ملء الإناء فغسله مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه وبيديه كلتيهما بأي الرجلين يبدأ في الغسل بليه قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي حديث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحق الدائمون ما استطاع في طهوري ودعوني ودرجلي قال شعبة وسمعت الأشعث قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي حديث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمون ما استطاع في طهوري ودنوني ودرجلي قال شعبة وسمعت الأشعث بواسطة يقول يحب التيمون وذكر شأنه كله ثم سمعته بالكفة يقول يحب التيمون ما استطاع الأمر بتخليل الأصابع به قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثني حمد بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم وأخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني حمد بن سليمان عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم وأخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا حمد بن سليمان عن اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقط عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأزبر وضوء وخلل بين الأصابع الوضوء في النعال السبتية وبنيه قال أخبرنا محمد بن العلاء أبو قرب قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ بها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ويتوضأ فيها المسح على الرجلين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق من صلاة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد الخير عن أبي أنه قال توضأ علي فغسل ظهور قدميه وهو قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لا ظننت أن بطونهما أحق المسح على القفين بيديه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على القفين فقيل له أتمسح فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فكان أصحاب عبد الله واجب وقول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير وبنيه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه خرج الحجة فأتبعه المغيرة بإداوة بها ماء فصب عليه حتى فرغ من حجة فتوضأ ومسح على خفيه وبنيه قال أخبرنا الحسن بن منصور قال حدثنا معاوية قال حدثنا المشو قال وأخبرنا الحسن بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبين قال حدثنا المشو عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن هجرة رضي الله تعالى عنه عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه والخمر وبنيه قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن عن طلق بن وهو بن غنم قال حدثنا زائدة حفص بن وهيات عن أعالي الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وبليه قال أخبرنا هند قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح على الخمار والخفين وبليه. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وبليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم ابن إبراهيم دحيم وسلمان بن داود ولفظ له عن ابن نافع عن داود بن قزن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواف فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة غسلت بلال ما صنع. قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين ثم صلى. قال رحمة الله عليه أخبرنا سليمان بن داود الحارث بن سكنان قرأت علي ونسمع عن ابن أبي عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مسح على الخفين وبه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المسح على الخفين أنه لا بأس به. قال المسح على الجوربين والنعلين وبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا واقع قال حدثنا سفيان عن أبي قاسم عن وزير بن شرابيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وقال أبو عبد الرحمن ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على ذي الرواية وصحوا عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح على الخفين والله أعلم. قال توقد في المسح على الخفين وللمقم والمسافر وبليه. قال أخبرنا أن ابن سريع عن أبي معيط عن الأمشي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن عنين أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح على الخفين فقالت إيك عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فسألت عن المسح. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن أنس سمع زير بن خبيث يحدثه قال أتيت رجل يدعى صفوان بن عسل فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك فقلت أطرب العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطرب. قال عن أي شيء تسأله قول قلت عن الخفين. قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزع ثلاثا إلا من جنبة ولكن من غائث وبول ونوم وإصابة الوضوء من غير حدث وبليه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد البصري وقال حدثنا باز بن أسد وقال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن سبرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعي ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وضوء ما لم يحدث وبليه. قال الوضوء لكل صلاة وبليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن أرصد عن ابن بريدة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عمدا فعلت يا عمر أن نضحو بليه. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الخالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا وصف شعبة ونضح به فرجاء فذكرته لإبراهيم فأعجب الانتفاع بفضل الوضوء بليه. قال أخبرني محمد بن منصور الانتفاع بفضل الوضوء. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن النبي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فأرضي الله تعالى عنه فضل وضوئه فافتدره الناس وركز له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلب والمرأة يمرون بين يديه. قال الأمر بإسباغ الوضوء بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن سفيان عن أبي حي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسبغ الوضوء بليه. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو جاض قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولن أقول الصدقة ولا ننزي الأمور على الخيل الفضل في ذلك وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط وثواب من توضأ كما أمر به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي زبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففتاهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة وغفر له ذنبه. فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى صلى كما أمر وغفر له ما قدم من عمل أكذاك يا أطرد. قال نعم القول بعد الفرغ من الوضوء به. قال أخبر محمد بن علي بن حرب المروزي قالوا له طرق. قال حدثنا زيد بن خباب قال حدثنا معاذ بن سراء عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضى بأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أي شاء. وعن ربيعة بن سراء عن أسد بن موسى عن معاذ بن سراء عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن عقبة بن عامر ذكره به أو ذكره به. قال حلية الوضوء به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن خالد بن خليفة عن أبي مالك بن شعيب عن أبي حازم أنه قال كنت خلف أبي هريرة ويتوضا للصلاة فكان يمد يديه حتى يبلغ إبطي. قال سمعت خليل يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه لما خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم ترى قوم من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله لسنا بإخوانك. قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فردهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خير غر محجلة بخيل دهم من بوم لا يعرف خيله. قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من الوضوء وأنا فردهم على الحوض. ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الأمر بالوضوء من الغائط من الغائط والبول بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عائشة وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زيد أنه قال سألت صفوان بن عسل عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزع ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنبة. لفظ لأحمد في لفظ البخاري الصفراء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا زبد عن عاصم عن وسمع زير بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا يودع صفوان بن عسل فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك؟ قلت أطلب العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه في بعض الروايات يصنع. قال عن أي شيء تسأل؟ قلت عن الخفين. قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزع ثلاثا إلا من جنبة ولكن من غائط وبول ونوم الأمر بالتوضؤ من المذي. قال أخبرنا أنس بن سريع عن بكر بن عاشر عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أنه قال قال علي قلت رجل من ذا وكانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي سأله فسأله فقال في الوضوء لي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت للمقدد إذا دنا الرجل من أهلي فأمدى ولم يجامع فسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وبين ذو دحد فسأله فقال يغسل مذاكير ويتوضأ وضوءه للصلاة. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله تعالى عنها فأمرت المقدد فسأله فقال في الوضوء بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عامر عن عطين عن عائش بن أنس أن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداء فأمرت عمر بن ياسر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النبي عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء بلي. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني أمية قال حدثني يزيد بن زرع قال حدثنا روح وابن القاسم عن ابن أبي نجح عن عطين عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن علي أمر عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكير ويتوضأ والأمر بالوضوء من الحوض. قال أخبرنا محمد بن نصر عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن عقبة بن تميم عن عمي قال شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يجد ريحنا ويسمع صوتا الأمر بالوضوء من النائم المضجع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وابن زرع قال حدثني معمر عن زريع عن أبي زرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الناحية حتى يبرغ عليها ثلاث مرات بينه ولا يدري أين بدت أن نعاس به. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو يصلي فلا فلينصرف لعله يدعو على نفسه ولا يدري به عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن الطوفي عن أيوب عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف فلينم ترك الوضوء من القبلة. قال أخبرنا محمد بن رزان عن يحيى عن سفيان قال حدثني أبو روك عن إبراهيم التميمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أوردة وقال أي حركة وحديث حبيب عن أوردة عن عائشة رضي الله تعالى عن هذا وهذا حبيب وحديث حبيب عن أوردة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم أنه قال تصلي وإن قطر الدم على الخصر قطرا شبه لا شيء. قال ترك الوضوء من مس الرجل امرأته لغير شهوة بريء. قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنا مبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهم والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح في لفظ البخاري ليس فيها. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لقد رأيت من وأنا معترضة على فراش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد بري. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له. قال حدثنا أبو سمد عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة جعلتها أطلب بيدي فوقعت يدي على قدمي وهم منصوبة وسجد يقول هو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك يا رب. الأمر بالوضوء من مس الذكر من مس الرجل ذكر وبليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدث المعنون قال حدث الملك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم يا فذكرنا ما يقول من الوضوء فقال مروان من مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك. فقال مروان أخبرتني بوصلة بنت صفوان أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مسر أحدكم ذكره فليتوضأ الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر وبليه. قال أخبرنا أن ابن سريع عن منازم أنه قال حدثني عبد الله بن بدر عن نقاس بن ذكر عن أبي طلق بن علي أنه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة من أو قال بضعة منك الاقتصار على غسل الذراعين في الوضوء بعد غسل الوجه دون اليدين وذكر اختلاف في النقلين عن الخبر بذلك وبنيه. قال أخبرنا نسخ بن ورمى قال أخبرنا موسى بن عبد الملك بن سلع إنه قال حدثني أبي عن عبد الخير إنه قال صلينا مع علي الفجر فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشي حتى انتهى إلى الرحبة فجلس وأسند ظهره إلى الحائط فرفع رأسه فقال يا قنبر ائتني بالركود والتصدي. فجاء قنبر فقال له ضعف وضعت التصدي ثم قال له صب فصب عليه فغسل كفي ثلاثا ثم قال له ضعف وضع الركوة فأدخل يده اليمنى فأخذ ملأ كفيه ماء فوضع فمضمض ثلاثا وسنشق ثلاثا ثم أدخل كفه فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فغسل ذراعي الأيمن ثلاثا ثم أدخل فغسل ذراعه الأيسر ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فبسط أصابعه في الماء بسطا ثم رفعها فمسحها على كفه اليسرى كمسحك بيديك بالدون ثم مسح بهما رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فأخذ ملأ ما انفجرها ثم التفت إلينا فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أريكم عدد غسل الرجلين وبنيه. قال أخبرني محمد ندم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت علي أن توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وصدق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن جبدة عن مالك بن عرف عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بكرسي فقاد عليه ثم دعا بطول فيه ماء فكفأ على يديه ثلاثا ثم تمضمض وسنشق في كف واحدة ثلاثة مرات وغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثا وأخذ من الماء فمسح برأسه فأشار شعبة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال لا أدري أردهما أم لا وغسل رجليه ثلاثا ثم قال مسره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. خلفه يزيد بن زرع فاروى عن جبده وبليه. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد وابن زريع عن قال حدثني شعبة عن مالك بن عروة عن عبد الخير انه قال جئت علي ان دعا بقرص فقعد عليه ثم دعا بمن في دور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض وسنجق بكف واحدة ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال من سروا ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فهذا وضوء. ذكر اختلاف الفاظ النقلين لخبر المغيرة بن شعبة فيه وبليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا ابي عن صلاح سليمان عن ابن شبن قال حدثني عبد بن زياد عن عروة بن مغيرة عن ابي انه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فبرز ثم رجع الي ومعي الإداوة فصببت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سدر ومضمض وغسل وجهه ثلاث مرات ثم اراد ان يغسل يديه قبل ان يخرجهما من كمي الجبد فضق عليه كماها فاخرج يديه من تحت الجبد فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات ومسح بخفيه ولم ينزعهما بيده. قال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حدثنا ابن شبين عن حديث عبد بن زياد ان عروه بن المغيره بن شعبه اخبر ان المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه اخبر انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك. قال المغيره فبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معي ايده قبل صلاه الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي اخذته اريق على يدي من الادوات فغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يحصر جبته عن ذراعي فضاق كم جبته فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الجبه حتى اخرج ذراعي من اسفل الجبه وغسل ذراعي الى المرفقين ثم اوراه ذكر مسعى لخفي وبليه. قال اخبرنا كتب بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن بكر عن حمزه بن مغيره عن ابي انه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته فقال هل من طهور فاتبعته بميضاءة فيها ماء فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحصر او يحصر عن ذراعيه وكان بيد الجبه طيب وكان في يدي الجبة ضيق فأخرج يديه من تحت جبة فغسل ذراعيه ثم مسح على عين مده وخفيه ثم ركب. قال رحمة الله عليه أخبر أن زيد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن أبي نعمان قال كنا عند المغيرة فسئل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان في السحر ضرب عنق راحلتي فظننت أن له حاجة فعدلت معه حتى طور عن الناس فنزل عنه راحلتي ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه ثم مكث طويلا ثم جاء فقال هل معك ماء فقلت نعم فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما ثم غسل وجهه ثم ذهب يحصر عن ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة قمين فضاقت فأخرج يده من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه. قال في الحديث غسل الوجه مرتين فلا أدري هكذا كان أم لا ثم مسح بناصيه ومسح على الأمامة ومسح على الخفين ثم ركبنا عدد مسح الرأس وذكر اختلاف الناقلين للخبر بذلك وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنة عن خالد بن علقمة عن عابد خير أنه قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع وقد صلى فوصف وضوءه قال ومسح رأسه مرة واحدة وقال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وأخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا زيد بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه وأذنه مرة وبليه. قال أخبرني محمد بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الأمني ابن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين فرض الوضوء بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنة عن قتادة عن أبي الملح عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الاعتداء في الوضوء بليه. قال الاعتداء في الوضوء في حديث محمود بن غيلان وثوب من توضأ فأحسن الوضوء بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها ثواب من توضأ ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن مسلم قال أخبر نعم شيخ نعم شيخ حاضر شيخ أبشر شيخ جزاك الله عنا خير الجزاء سيدي وبارك في عمرك وصحتك وأحسن الله إليك كما أحسنت إلينا سيدي في أمان الله أستاذي وأستاذي من فضيلتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثواب من توضأ. الذي يقول ثواب من توضأ. إن شاء الله تعالى. المحبة أو الاقتران. الحمد لله رب العالمين، بارك الله في الجميع، وهذا فضل من الله تعالى حرصه